التهاني أهي من باب العبادات أم هي من باب العادات؟ إن تكون من باب العبادات فهي تعتبر غدا، لكن الذي يظهر أنها من باب العادات. وعلى كل فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن ننصح بترك هذا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه أو عن أكثر أصحابه، وهم كانوا يقدر بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا، والله المستعان. بارك الله فيك.